وبعضهم مثلا لا يشترط تكبير تسليم، لا، لكن الصحيح انه لابد ان يكون على طهاره وان يستقبل القبله وان يكبر عند السجود وان يكبر عند النهض منه وان يسلم تسليما، ان اراد يسلم تسليمه واحده او تسليمتين فلا باس، انما لابد من هذا. يقول السائل: نرجو شرح الحديث الذي عن ابي هريره كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، ان يحدث حدثنا. هذا حديث كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. الانسان يسمع كما تسمعون وكما يسمع الكل، الكلام كثير، تسمع انسان ما هو معروف بالصدق يقول بعض الكلام، فإن ما ينبغي لك انك تحدث الا بما تعتقد انه صدق، اما شيء تعتقد انه باطل وانه مو صحيح وتروح تحدث به، اذا سمعك من تحدث به ظن ان هذا صحيح ثقة بك وظن، فهلا ينبغي الانسان ان يحدث بكل ما سمع، بل ينتقي ولا يحدث الا بالشيء الذي يغلب على ظنه انه صحيح، لان الناس لهم ظنون يظن الشيء ثم يتكلم به والعياذ بالله، وبعض الناس يتعمد الكذب والعياذ بالله، وبعض الناس ينقرا الخبر وهو يعلم انه ما هو صحيح ويحدث به الناس، وبعض الناس ياتي بكلام من عنده ويقول والله الناس يقولون كذا وكذا وهو ما قال احد ولا سمع من احد، مختار به بس بيروجه عند الناس، فلا بد ان المسلم ياخذ حذره ولا يتكلم في مثل هذه الامور الا عن يقين، اذا عرف ان هذا صحيح فلا بأس أن يحدث به، أما يبي يحدث كل ما سمع وكل ما مر عليه يبي يتكلم مع الناس هذا ما ينبغي، يعني لا كفاه الإثم أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا بد أن يقع في الإثم، لأن كل واحد منا يسمع الصدق ويسمع الكذب، إنسان يتكلم معك بشيء مثلا وتعلم مثل الشمس أنه كاذب فيما يقول تروح تحدث به، وأحيانا يتكلم معك شخص ما تعلم عن صدقه ولا كذبه لكن معروف بالكذب ما له قيمة كلامه هذا، وأحيانا تعرف صدقه في العادة لكن ينقل لك كلام تعرف أنه كذب من ملابسة الحال وممن نقل عنه مثلا الكلام هذا تعرف أنه ما بصادق، لأنك مثلا عندك علم أنت غير العلم اللي عنده وتعرف أنه كذب، فإذا صرت تحدث مثلا عند الناس أو مع الناس بكل ما سمعت والله يقولون وكذا ومثل ما تسمعون ومثل ما ترون، الآن اللي بتتبع أخبار مثلا الذي تذاع من أكثر الإذاعات والذي مثلا تنشر في الصحف كثير منها ما هو صحيح، فالإنسان إذا تكلم لابد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: الصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، ما يقول إلا صدق ويتحرى انه ما يتكلم إلا بصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، تحرى الكذب انه يسمع عنده هو يعرف انه كذب ومع ذلك يتكلمه ويصوغه مصاغة الصدق، يكما يكذب ويتحرى الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، فهذا خطر على الإنسان، وتعرفون أن أخطر شيء على الإنسان لسانه، والكذب إنما ينتج عن اللسان، ولذلك لما جاء رجلا إلى النبي وقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الله، فقالوا: النبي عليك بالصدق، مر بالصدق، فالصدق يهدي إلى البر، والبر سأل الله الكلم يحضرها أن تكون من الأبرار، والكذب يهدي إلى الفجور، ونعوذ بالله أن نكون من الفجار، فأهم شيء حفظك لسانك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال له الرجل لما أوصاه قال: يا رسول الله وش الشيء اللي تخاف علي منه، وش تخاف علي يا رسول الله؟ قال له النبي: اطرع لسانه النبي، قال: اخاف عليك هذا، وهذا ايضا يشهد له الحديث اللي في البخاري, حديث معاذ بن جبل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام امسك عليك لسانك يا رسول الله, اننا لمؤاخذون بما نتكلم به, نؤاخذ ونحاسب عند كلامنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك امك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. والحديث الاخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وفي رواية يكتب الله له برضوانه الى يوم القيامة. وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فأعظم ما يكون خطر اللسان من أعظم ما يكون. فعلينا أيها الأخوة أن الإنسان يحرص على حفظ لسانه, وأنه ما يتكلم بشيء إلا هو عارف أنه صحيح وواقع وكذا, ويتجنب الغيبة ويتجنب النميمة, لأن كل هذه مجالها اللسان والعياذ بالله.